الرسول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول فبوصفي يا رب أشدو وبحبي أرجو القبول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول ربعة بين الرجال زين الشمائل والخصال وربعة بين الرجال زين الشمائل والخصال حز الجمال مع الجلال حتى دنا منه الكمال يا حيرتي ماذا مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول دوحة في يثرب جودي لقلب المتعب المتعب يا دوحة في يثرب جودي لقلب المتعب بنظرة لك ولتكن في العيش آخر مطالب يا حيرتي ماذا أقول مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول ماذا أقول في وصف مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول فبوصفي يا رب أشدو وبحبي أرجو القبول يا حيرتي ماذا أقول مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول